أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كناصر في بقول يسقاشني يلي حادو هنا كمذا العشرة النور سعودي هنا صاحب سنة تفسير القرآن الكريم كفرية طبنا يدود بوكا كوبان يهي أيضا صدقية من أدبوك باللعبناي كنمذا من سورة سورة أيضا اللي إلا باتنادنا واكوهك يهي من السورة نفسها إذن سورة سورة كمذا سورة سورة وسورة مكي مركانا وحياة واحد ليس أرماها كسفة توحيد أرياد ورئيس عشر كعاوانا أجعل بيلان لما فائدة وهوي أي إتابتي أولا وحدة الدين إيه دين تمت كريتتاي أي إتابتي وحيش كهرتي لقب الله من أول الرسول نوح عليه السلام رسول الله دروحه هو الرجل نبي نوح نبي محمد نبوه دنبيهي عليه الصلاة والسلام قلت عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبي محمد لك صلى الله عليه وسلم دينت من أمتك ليتاهي إسلام كنا مربا مرعو يشيه وقت وجوه من أمتك ليتاهي وإذا إلا عابده وهو جلالينا لغو عابده كرية الدين تين ايتاي اي النبي الله للاد الي نبي محمد للاد الي انت ودحيسين للاد الي انت وكفاي ليسني وحاكرون كفاي ليسنينا من العزم من الرسل قلدي النبي قال امره لييري فاصبر كما صبر من العزم من الرسل يقين ايضنا لغو عسي نبي الله النوح نبي الله ابراهيم موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام كل خشنت أقول عزمك هو شغيس إن الدين تمثلية تتعين هو شغيس قال تعالى خبوه يري شرع وحبه بجر يلي لكم إذنك يا أمة محمد يا محمد مدي سعداتي وحبه إذن جري من الدين دين هان الله يدين كجر أيهي ما دينك وصائب أوفري به دينك نوحا نبي الله نوح دينك إلا فري فإذن الله يدين جر أيهي والذي دين يا الله يدين جر أيهي وحينا أوحيوني إليك أليك رسولك محمد بحين نبي النوح لا أوحيوني قال لفري يوحينا يا محمد لفري لو جر أيهي واسمه وما بان إذنجليني وصينا أنفرني به إساق إبراهيم وموسى وعيسى شنت الرسول بحسن ونبي يا نبي محمد نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى هم أولو العزم أفرت ولا سأولو العزم الليلة من حيث تاريخ الدي أدو بادي نوحبه ورية إبراهيم بحية موسى حية عيسى حية محمد بودن بي من ناحية الأفضلية سيوكر قيمي بدنيه نبي محمد باكوة إبراهيم بألبها موسى السدع إيسى عفر نوح بودن بي من ناحية الأفضلية ومن ناحية تاريخنا نوح بوريا محمد بودن بي شنطو داس أي أول العزم الليلة قيادة في عرض أي نقص ومرني في سورة الأحزاب أبدا ساكل منزا وإخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم آيادان واكل مزا ثم واكل مزا شانت أولو العزم رسولك اللغوي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كلك أولي إياك الله فري أولو العزم أولا أما شانت أولو الله فري إننا اللي نوجد يوام حيوكنا أنا قيم الدين دين تتوسي كنا دين تلوتو سيواسي ده من علم والإيمان والعمل سدع له إن أرتدين في الله برضو من أول حسن أقول إن توسين ماي كالقضال الرمي من أول حسن رمي إثنين توسين ماي كالقضال الرقود أغمى وحال الرقود أغمى ما توسنا كل كالدين تتوسين علما كتوسية براسو وإيمانا رمي وعمالا نقل إن تبكو توسين مكلا توسيانا ولا تتفرقوا تكو كالتين فيه في الدين دينك قديس أكو كالتين واحد وقعت المركة واحد دينا ربا مسلم كالقين ويس بل دين تدرك الله ورزا وأنا إسوك أنت كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سيدان وكال أنا قيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا مرساسي أمر يتوجيه كسار أرضي مرنا وعيد إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تصمنهم في شيء بينما أمر من الله مركا دي من حكس الله يارو من حفقية دي الله يارو ومذهب فلان هي مذهب فلان ليلة أنا من عقيدة الله يارو عقيدة الأشعرية والماتريدية وهذه ليلة أما مرع تصوف لو يرى دريقوليك مرع يالكولا وحدد مسلمك لجاي الدين معها في هذه لا يتم الدليل وحين الفريبة وحيها أن أقيم الدين الله بصير توسي الدين ولا تتفرغ فيه أنا كو كالتقين إلى مركي لك كالتقين الدين لبعيش أولا كالتق الدين تلقو كالتقو قولك ولا الدين تلبا اللقو كفايا كذا الله ولا سيك الله ما يا دينتي بعد يا عميزة قف دينتي شيء ضيع إثنى ما ضيع وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيل قل كان قيم الدين وحي النبي نوح هي النبي إبراهيم هي النبي موسى هي النبي عيسى هي النبي محمد الأفاري إننا لا نوجد أي مفعول نغلي أنا قيم الدين توصي الدين سيدي لا توسي وين صرحني للعلم وإلى برتا والإيمان وإلى الرماية والعمل وإلى الغلغمة مركز ألا توسي حتى أن الغلغم لما توسي حتى أن البر لما توسي حتى أن الرمي لما توسي ولا تتفرغوا مركز توسي أن كذبنا حكى لتقين في أي دين كأكوك لتقين أول مركز قلت ديك أرندات إن الدين كي توسيا أن لغولك لتجي مشركين ديد قال تعالى فبوحو يري كبر وحوي على المشركين هو إلى أشريك يلا يقول كولا وحكوي ما هو أتدعوهم أيها الرسول الكريم هي رغو يا ريسو إليه ماذا وهو معي أنا في مدينة ولا تتفرقوا فيه لبدا المشركين وأكون نصاي مجال أيام هذا المشركين ديدا داس وامل يقول المشركين والله قم مرمى إلى أبا سمعي سنعي ذاتك دين تتوسين لها أنا كنا كراتاقين الله يبوين أي أي يشتري دوران أي إليه دينك من ذاتك ويشاء الربو ذاتك أبا الربو إلى أبا دوران أي حدو دورتان دين تتوسيان فيانكو كراتاقين ويهدي يبوين وهنونيا إليه إلى الدين من ذاتك ينيه أبو نغنى وما تفرغوا أتكى باطلك كما كراتك حقك كراتك حقك كراتك واصل وهو يملك ربي الرسول صدره دين صدجيه رسول كان يدعو ديسي ومده أبنده لكن لم نكون قارنا يرعى يقع دينا قلت كراتك باللوضي أما ملك أخرى لما كراتك سنة باطلك وأنه ودوتي قال تعالى يبو يوم تفرغوا ما ينكر لتجن أمره إلا من بعدما متذكر كذا أيك لتجن جاءهم من العلم هذه رسول كيلو قال بنتنا لو قال حق لو قال قبل كيلو قال هكذا البلد كلتجن خوف منهم من آمن ومنهم من كفر قرن دي قرن الرومي لبع الله النغري كل كقولنا خوشي لكري أقولنا بأني شيء محاولة باغيا كشك ضروا إيا ظلمي إيا حسدني بينهم حضوا هذا كل كهدان داغ بيه كلمة إيه هل أمر تجري كلمة محيطاي بتأخير العقوبة عن مستحقها إن قفك حقابك متحقا دين الأغلب ماشي لو حسابت ما يأخير أي مقوتو أريقا سأل الله هل أمري حدوسا كاجرين ساعدا سأمد لك لقب الله وأورحي حق الرميين لبت بالين لها عباريين لدبر قوين لها لكن كلمة لنا هو الرئيسي قال تعالى حدو حوير ولولا كلمة كري هدو سنجرين سبقت هرمرتي من ربك خبقا كهرمرتي إلى أجل مدلنا كهرمرتي مصمم رومك عافيدتك ومشلوك لبعيو إلى قيام النقوتو كلمة لسا ربك كهرمرتي حتى ينتجرين لقوضية سبعي قيب سمان قارنا الدين تقاطعن قارنا بينية سبحانه لك لبحن لها سألوك لبحن لها بإهلاك الكافرين حق انت الديدي تبرقوا انت هذا وانت المؤمنين هي انت الرميسي سمت بحن هذا قارلوك لصار الهو ولولا كلمة حتى ينجري سبق هرمتي من ربك أذيك ربك إلى أجلي مدلك هرمتي مسمن لما عربي لا قضية ولا كربعنا بينهم نحن وإن الذين دد أورثوا الكتاب لنا عزيا حتى يوم ذي ورد ماله بني إسرائيل يهودي النصر أي كتب التوراة هي إنجيل هي الدين هي العاشي كل خير دين كان علي أي دين تكفر كل خير وزانيا إن دين بلوغي نبي بلوغير وحي بكاري كوام حد كشكتا حتى يبغتك هنا لن يعبد مال يكوي دين تدع علي أيام دقاقي وإن الذين ورثوا الكتاب كتبتي إيبادة جيلة لعزيه من اليهود والنصارى من بعدهم كوي هورا كالقلال لذلك هورا دين تلوود جيه حتى إذا مالين كالقلال كوي لعلي كالقدم بالإبادة لا في شك شك قليل كسرا منه من الدين إنك من شكك كسرين شكك صموريم وإبلو شرع يبوا وجريي لكم دينك وما تمحمل من الدين دين هاو حريدين كجريي ما دينك وصى خراء يبوا فري به دينك نوحا نبي الله انه هو فري والذي هيا يبوا دين جريي أنا حينا وحيونك إليك هذه المحملة وما دين أنه دين جريني وصينا أنه فرني به دينك إبراهيم وموسى وعيسى سد على أنه فرني عقيدة إلى أصل الدين واسمه من اسم الخلافة بين النبي وبين النبي أما فروع الشريعة ولا غيابة وحنبي أن لو جدي المتكة لو جدي محونا وحين تعطي الله فري دين اللي دين جدي وأنا قيم الدين دين كتوصية وعبد الله وحده بما شرع إلى كله عابده وهم جدي يكون عابده ولا تشركوا به شيء قلت لو حقود علينا أنا قيم الدين اسكم مدون أنا قيم توسية الدين دينك توسية ولا تتفرقوا أكلة يمين فيه في الدين حكوك ولا تأبين ذاتك الدين تسكو حتى كما قال عز من قائل إنما المؤمنون إخوة سبنا صدقا المسلم أخو المسلم مسلم مسلم ولكن كلك سبب لغوك لا تقول خير لمن مسلم يسجسوا الجزدة ماشي مثل الله واحد والرسول واحد والدين واحد والهدف واحد وحل دون أي جميع دم بدفن مؤمن ودم بودونا علي على بيبال لقى على الرأي إذا هذا دم تمتعي نبي قنامي دين تنامي الله الله عبد أيامي فلما الاختلاف سيدا هيا واتا كل ديني تدفع يرور سامك لكيسو مركي لك لا تغي إن أبا هو هذه دين الله عزيزه لمرك لا تغي وحلوك لا تغي هو حن دين هاي ولا تتفرقوا حكوك لا تغينا فيه في الدين حكوك لا تغينا نهيه مرنا وحلقوا سعرار أيه ديت اللي ديت أيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم كل تفرق إياك لتقى وأنه النار قلية دين لكم مانا حلالك كعافي مادي حديث كشاكي لورنجي اختلاف أمتي رحمة هل كمسي نعم الحاجر انت انو عيض اغريني يددك ورورنا ايزي ايوك سوار جيدا نصا واللفظا ومعنا انت باطل بويا معنا حمدي ايسا يسوسا محضوراه خلافك النحريسي كجلت واصلة انت ايبو النحريسي اسم خلافا وصدق الله في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك تذكي أبو عريسي ومبانس خلافين وعيس خلافين لا اسم عيسى الفرقة العذاب نبقي كسوناتي اس خلافي دا إياك لتريد النار وحد لين كرتا من خلافك النار يعي مكة تديه إسلام تهد عوضة قال لنسنتي اسخنعين وإذا متكيما متك لمغلي وايو نورانك حمالو عشان اللوف لوفتو المحبابان حبين كاس عذاب كاس كجيرتو كاس كارن اختلاف قيم امدي كل كان لبقى فاتيهين هل قوساتيهين ومد امس خلاف قيم امونين خلاف لبقى فاين تاس كاري اي حبين كان نبض لياهين سنة تجيه بالوجه حبين كان نبض لياهين امونا يبوغ جرين جنة الدنيا لغسرين حبين كان يرانا هو تلو ما كان شهل عيو حساوها معاي أعود النجيلة جيدا ماشا لنقف أما قوس أبكى قرتي اختلاف أمتي الرحمة ومدير إسخلاف دينا وأن أعرف معنى ولفظا ونسا انت بدين ويالك مجيلة نصوصا وكور مان مجيلة قلت اختلاف كاسا النبي قال لك قال لن يجيري عليه الصلاة والسلام مدير ماذا أيوك تذالي جيري ومدها وشاقي جيري هيا دينا واس لكن يا خلاف كوات المشركين أولادا كبر وحا أولوس على المشركين انت بمشريك يا شا كورك هذا وحا كل أولوس ما وحا أتدعوهم صوبا أبو يا ريسو إليه مار حالا أبو يا ري حالا أبو يا ري أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه انت أنا لي من دين توسية أنا كوكالتكين مشركين موقف حتى ينوك علينا والله قمر ما ألا ويبوين أي يشتكي دورنا يا إليه دين كيسا توسين تيسيا خلاف لان تيسا من ذاتك ويشاو الربو إس خلاف ما يف ويهدي يبوه هنونيا إليه إلى الدين من ذاتك ينيف يبوه أمور طالة ولا الله منا وما تفرقوا لك لا تجين ذاتك إلا من بعد ما ودك قضى جاءهم وقيم العلم وأطول لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والدين الحق مركي اللو علم يا شي اللو قادي كدبا لك لتغي بغيا تمي بينهم أحد الله عمي ولولا كلمة حدانوا هذا الجريم سبقت هرمالي كلمة لاسو من ربك كهرمتي إلى أجل المضل إن أخبره وقيام اللو حسابتمو الدنيا لنا وما لا الله جير لابو حدان كلمة لا جريم لا قومية قال لما يستري لها بينهم أحد الله به لكن كافرين كوا قال ذا الله هلاكو في وإن جاء المؤمنين قالوا كلب الله هو إن الذين وأورثوا الكتاب كتبت ورد حلوسي أهاري من اليهود والنصارى من بعدهم من بعد الأولين وما ليهوري كقدر كوا حليبا لا في شك كسوغا منهم من الدين شكرا مريب وإن إبادا فلذلك فادعون أكيد إنك إنو شكرا لحديي قال لي روح على الجداري ودينتي أولا توسيو أن لبونك لا تقين فحين أودينها من نوح لقب الله إلى محمد إنت لك سوكارو عليه الصلاة والسلام أي صوبانها وحلام رأي دين تاسية اللغو ساقي وقل يردتك أنك تصنو هنا مقل وحيالها بشر كما مريعي يا مسكحي من لك سمعي قال تعالى فلذلك لم تبين أنا إله فإلى ذلك إنت سلوجي لي وما أتاي أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه فلذلك فإلى ذلك الدين إنك سلوجي لي فدع الناس إليك أبويا إليه دينك وحد نويا أنا وأنا قدر وأنا كلم كما سيدا واستقم تصنو كما أمرت سن اللغوفة وحد نويا كما أمرت قلك كما أمرت سيدي يغوفري دفك أغيال سيدي اللغو فري أبنى أغو توسنو كل كاوان لبشي ميدي وايساق شخصيا دين تاسيادا إنو كتوسنو ميدنا وإنو سيدا اللغو فري إسوه أكو دارين وحنا كدنين كتاتك أغيالو حديث ضعيفة أغسقنا نباكو سوار أرتاي تكي هوري إجادو وكدا هيجي سوبانو هاللغو أرسوا قال أكي وقتك إن اللغو حسابتانو سدحين حلمو قال كل كانوا يكسو بعد البدن كي سعيره قال إيا ملع تضوية طبع الحبيعات تضوية طبع كي بان لقون سدي أبو بكر بأي رسول الله قال لي يا راتاي إيادو كموسى دكتك ليواسده شيبتني هود إيادانا وحفزانا وقال وحقو جيرتا فاستقيم كما أمرتا ومن تاب معك ولا تدغو وأخواتها قمتا سوراء الحاجرة سيدي اللغوف هراي أدنى ذاتك أغوير أغونا توسنو مسكح يمان أمد يا مخلوق حراعين لك بحكا يا ترى عندنا المكاسورة قريب دون تايو إلهي مكواف جن دونا مسواتيك دون تا والوال كيفاس تاقين كما أمرت أكوال ولي فلذلك فدو واستقيم كما أمرت والبهار كان كوال بهار أي كسنا نصر بحليم واستقن فلذلك إن كاس لغو فري فلغو كوغويا واستقن أليغ الله فاعدنا كتوصنو كما أمرت سداس لغو فري ولا تتبع أنا الراعي أهواهم أسكمانك ولا ألا وضع البشرية هول أوحى القوانين إيا أرتيك إيا شرق اللو يقان حدر إيدتك جيري تبغب حدوك بحانتاي كل كي إبو ودك وجاعي الدنيا آخر الله لا جوار رمي وحي مثل حيو لأن اللغو ديغي وحي وناك يحوناها انت اللغو كالعجيي ولكن اللغو فري حميهنا لغاريبي كل كاكدي تدوحو سميي آنوغي شاي وحلا صومري يبغي وحلا مدندونو يمانت وحلا ياي لأن اوغي وحولو عضابي محسكو فري فلا تتبع الراعي أهواهم وحدتكو سميسي وقل وحاتل هذا وحمرك اللي قول أسوى الله نقول أسوى قاذا واحدة سمائين حكالين تود ومحاسي عليك أكون أجيله أمنت الرمائين مما القرآن أنزل الله إلى أمتجيه من كتاب ودن بعد الرمائين ثورات يا إنجيل يا زبور يا قرآن صحف إبراهيم وموسى حسن رمائزنا كما جري وركينو وأمرت حجب علي غفري لأعديل إن أمد أقرصور بينكم العدين يا الله يفري أدلنا سورة قلما إلا بالكتاب والسنة إله وحوى البيع قال إحنا كسورة قلي على أنقفي وحجينا إيه حتى لا قوصا دول حكومة مرسو أدل باتاي وإلا فلست بعادل وهي هاتا أن تكون عادل هذا الدين لهاي إن العادل نقطه سورة قلما يا عادلة إن أنقرسوا ربينكم لعدينا الله يبوينا ربونا أنك مؤمنين تا وربكم سورة دوا مكي هي قلدي من حق دي دنب سينهود النار الله إنه الرب حتى يابورتاي حتى يمامورتاي حتى يتربية كورينتاي لنا ككذا لنكنا عدان برو ميني عمل كنك ودل يقام بولي الله جيدي وتوحي هي صلاة هي صوم هي زكو هي حج هي جهاد هي صلة الرحيم بعد يوانا ويغوصا لهم إذن نوحي نصيرك إلى دعوة إلى غير الله وحسد وضطان قلقا قلقا استبهوصا لواوقا قلقا مبدأ ليسوا خلافه ما من الله يسوي من كريم مايو لنا وعن لنا أعمالنا أمل كنغا تبنى نفري نسول كنفري كتابك نوويان أيان لنا ولكم إذن نوحي الذين أعمالكم أعماشي نحنهم أشركوا وارتكاب المعازي يدلين أنكنا التوحيد والإيمان والطاعة والاستقامة لنا سنة مركة عرنتوك لعداي نفت محلي سقد ميناي لا حجة بيننا وبينكم حتى نمرنا يلو سورك وعديه فمن شعف اليومين فمن شعف اليكبر هل يقفك جاهليا تنبيه هي توجيه هي إشهاد بعنيا مناقشه هي ولا هذا وأكونه لكن حقي وحب هل يقفك ديدنيا هذا الماشى مالك لا حجة مرا بيننا أنك إيا وبينكم أحد مجال فالحق واضح حق وعديها كالشمس في غادعة النار قرح برق جوكتوك سيد بؤديها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلا حجة ولا داعي للخصومة مرا إيسك سهرجين تنلق من الله يبوين أي يجمع كل من دون بيننا النبي إذنك آخر على نبو كل من أي كل كان قلبه وحي مضاطي أي اللغو أبا المرين دون فلأهل الإيمان وطاعة الجنة ولأهل الكفر والعصيان النار وإليه يبوين عقي لا إلى غيره أحد كلمي أي المصير عشاعتي هو حكم هذا بل ولا جنيسان قرب ودان قار ودان وحن الناس وكب عيان وإليه يبوين كله أي المصير لا مشاعتي قرقا قرادة مورا كمذابتا كديقاتي وإن إسكا أمر مان جعل حقا دو عداد كدي فما عدت لهم يا ربنا ما حقوط لكش لكيس آيب والذين يحاجون مرمايا في الله إلى بنتي سيوحى كل مرمايا النبي والمؤمنين مؤمنين سيئي النبي بنت الرميسير علي هو كل مرمايا قرما من بعد ما متككلا استجيب الله أخبري له إلا في إيمانا لو ترك لي قرت حقيقات أي على الرميين ككذا القوة سينا عن أعلي حجتهم قرطوه داخلة من بابا عند ربهم شبك لك منك بابا ديو هو حقر وحذر ويباك في كشيغان ما إليه كلك عند الله قرطوه وبابا وعليهم حتى قرطوه بابا دي ككذا كلكوه وحانا غضب عليه فكلكوه عنه فعجر حقا من الأمور وكفر في سورة المؤمن أي أنه كسو مرني ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا في أول سورة حتى سورة الأعلى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مغزا عند الله حتى سورة آخر كذا حتى نقصوا دواده إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر مهم إذن آيات مرا لغور كانوا حتى بعض الورواد ما هل هذا أي هذا الكيب كذب الورنكرة وصلنا وعطار سورة النور بين كوسا مرني إنما كان قول المؤمنين إنت أبر ميسي هذا القول وعو إذا تقلوا إلى الله ورسوله حتى عليه الرسول الله يارو قل لي إلى إلهك وابورتي أكلكم أبوري إلى الرمى والرع وكعبس وطوب وكل حديل ليلة نيل محمد باس اللقون صدري هما والرع حديل ليلة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فمع قولك أفرا فيقولوا سمعنا وأضعنا قولكم مفلعون هذا الله بعض أفرا مر قولك قول هذا مرميسة قولتوا والعداد الكبير حجة سدح على سقود علي أولا كبتوني وبابا هل لك مجرى ثانيا وعليهم غضب أرئي باكر كوضا فوليس هذا الكهب المرنك قليا ثالثا ولهم عذاب شديد عذاب ينحمل كريم نالوك اللفزا بما فيه من الضريح والزقوم والغسلين واليعموم والعنين عذاب كعقاب كدرمة موضية ولهم وعليه عذاب على شديد درم لذلك فإلى ذلك الدين فادلوا وغير أمدى واستقيم هذه كانت أصنعوا كما سيدي أمرت اللغو فري لا تردوا يمينا ولا شمالا من تهدي من تنهدي كل عوة دلع حقا ولا تتر أنا الرعي أهواءهم أمدى مانكولا أقول الرعي أهو قلوا عاطرة أمنت الرمي بما وحي أنزل الله أبدجي من كتاب من جميع الكتب من الزلة من الله عز وجل في كتبها يبعك لك تجيه كبت جيدان رميين وأمرت وعلي فري من كبار الله حجب الله إلى فري لأعدل من أنكر صوره بينكم حتى نحذين كهذا الله يبوين ربنا أنك رميني يو ربكم لدينك الدينينا إذن ربنا وديدنا على مبديدين فإنت على مبديسين حدنا في ملكه وقهره وسلطانه كما يدعم بعيد حالة الليل قوي ساسا الليلين توجنا أنا وحن لنا أعمالنا أنك مؤمنين تعماش أنك أنك سميسنا من الإيمان وطاعة أنك على ولكم أحد الذين أعمالكم من الكفر والإسيان لا حجة مرا هي دور بينا أنك هي وبينكم إذن كتحدين مثال فالحق واضح حق وعدي الله لا باس يجمع كل من دون بيننا أنك هي إذن كتحدين قيام الله ينقو كل من أيها وإليه يبوى ربعة مد بربرسة عند ربهم خب ودكت كل بربرسة قنقين بلعين من المرمى وعليه وحانا كوركولا والمرنكا كوكارين غضب عليهم ولهم حيليهم عذاب على شديد ذنو هل هو الذي أنزل الكتاب سورة المكر أدلة التوحيد بإخاذاتك أحدك عبادة مضن يا دوميس إن العابدان يقول صدان كله يا الله تلماما يا فهو الله عز وجل إبك ليهو قال تعالى فدوح الله يبوين وحن عبود حقا والله ألك لما جرئ الذي أحدك أنزل جزيئي الكتاب قرآنك هي تورادي إنجيل هي زبور هي صحف إبراهيم وموسى وحدينا أحدك جزيئي كلهما معبود حضنا بالحق إشارو دينك وحق أتكون لهاي هاي ودينك حقه والميزان وحكرة جيب أزالة إيا قرصو أما الميزان كان وحلقو باك باك تهان نغرو وقفك حقي سلوكو قرصو أما دينك النفط هذه هي الحق والميزان هذه مركة إلهات لكن ما ميكو تبتا دجيي للخمين وعيو للغاقي وعيو قيامتنا حتى لك ربعايا وما يدريك أيها الرسول الكريم حكو وقيسين أيها وما يدريك هي وما أدراك مثل هو ماضي مثل هو مضاهي فرق بيك لليه وما أدراك وحي ماضي لك عبري وهو حقه لكن لقوات كينا مكيسانه كلام الله لك عبره وما يدريك على الساعة تكون قريب في صورة الأحزاب الكجي فنو ما يدريك لعل ساعة قريب وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكره قلت ساسوك له مزارع لك عبره إن أولي لأغيسين لكن إن لأغيسين أنا الرب أي موقتا قلت وما يدريك ما أدو بالهدى سلبوشا أهاك أغيسين سورة ومك لعل ساعة ساعة قيامة مدنان تيلا إن أتعي قريب مدهم وهذه البلد دي بي هذه الذي كونك آي يأتي كتاب كلمة دي بلوها قنزوها آي قيامة دوا الإسجد حرائي آي أن نلك الله مرى للاي كلك قورا مؤلي أي قنزان دونا القيامة وما يدريك حفو ويزين آي أعلى الساعة ساعة قيامة مدنان تيلا إن أتعي قريب مدهم أخي ساعة الله شاقين قال لي بالا انت وادو لا اله الا الله كتبت وما لك دي تستعجل واحد يقدر سنايا بها ساعد الذين وعى ان لا يؤمنون الرمي لا ساعد وان ساعد الرمي بعد يقدر سنايا والذين ضدك امنوا حق الرمي ليس مشفقون وعبسنا يانو منها ساعد بك بقايان هو حيني اما هذا وطام هذا راته يغطي الله مدنك الم نموت كلها وحي ساعدة رميسا إيا ما شكدا كجيرتا وما يفرتكوها إيا إلهي ثوق أيين اللهم نموت إلي كوانا وحي إليهين انتين لو حقا جوغلين أيو ما ظل كان هذا والذين بذك أمنوا حق الرمي مصفقون وعبسنا أيا منها ساعدة إيكا عبسنا أيا عبسنا هو حقا رسي ويعلمون وحي أبيهين علم اليقين كناهان أنها ساعدة الحق متصدنا لما إليتها من أبيهين أما كون دكدك سنايا من رميسنا ألا هو يا تنبهوا انتاد برا روتان واعلموا أغادا إن الذين جالد يمارون شكينايا في ساعة ساعة قيامة شكينايا في ضلال بعد إنما قريه بيكون سغيين ما يلاسوا بحيد حق كفروا الرجل حي كالبركوة الله إبوين لطيف الله نحرس بدن بعباده أدوى ميزة أيون عريس بدنيا حتى أدليل يرزوق وعنتصية سواء ابنك واجب لنك لاين وحنك دونين أي رحمة درادة أعطي عابد تبدي بعنتي عافنا كذا الجيل سواء دليل أصعب كلمة يرزوق وعنتصية ما يشاو أعطي ربو وهو أبانا القوي الحوض بدانا العزيز كارك دوما ديجا كل كأعناش الله سمعين أيها في الدنيا انت الدنيا ذا اللغم وليها من عمل كيس آخر أين تنبيل أفضوها له أي الرضا والعمل صالحة وثواب دونه مغضى اللغو السينين صلاة بلتكنا أيها وصوم أيها صلاة الليل قراءة القرآن ويسيبوا بحنا أيها وحاو سمعين أيها أعمال وحد اللغي بأيها الدون وما أركيسي آخر الدولة مدنا وحي شوضان با هدون كوكو دونا أيها فالله بدي قفة ديس من أحد كان هذا يريد من عمل كيسا كرابا حتى الأخير ليس أنه آخرين وكهر قفك دون أي إلى وحيين نزيد وأكردينينا له سر بحرفه وعمل كان أسمائي إس آخرية جنة كدون أي عمل كان أنت إلا أكرية تماها فالأكردين وزيادة مضاعفة هي اللغو ذرايا لكن عمل كيسو هو نفسي وفي سورة النساء إن الله الله يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم حسنات من لي مادو أسأل مثقال ذرة لا أكتاي والله الله بلا بايا نزد له في حرفه وكرو عمل كيسي بالله بدين ايا مضاعفة بالله بدين ايا كاسي وامنك الدون ايا إنه عمل كيسان آخر كهله ومن قفك كان هذا يريد مدربة حرس الدنيا مدبع تدار أي آخرية شقالة يجد كادم هايو حبوك نورون أي الدنيا الربا مجد كاسل مالهن وحال يري نوته وحنسينينا منها ولا حنسينينا من توا تطعيب يوم سوء حدوني إنه حلاصيني بلغي أبا إلا باتك سعين تورد أي تباتن كي اجيوز بكبر عين حتى نو حظين سنهلي يا سرقا نوتي وحنقصينينا من ها دنيا ما قسم له وحي الله قيل ايبا اقردي يا لسين ايا اخي وحنقول ايا فما له في الاخيرة من نصيب اسمه ما شقيت انتازل فما له في الاخيرة اخيركم ماله من نصيب قيب ام لهم شركاء وحلو زوجتي مشركين وحلو ايديناي تشريعي أبجريي كرسولك سوء قارسيي في الكتاب وصلنا كبرنا أديدين حتى موحنا يكون أغمائيين يا قصيري تكسدين يا أسمائيين الله يسكوهيس أم اللهم مشركين موحي إليين شركاء كو أبو حلو ذاكو شرعوا مشركين جديين لهم إياك من الدين إلى وحو جديين وانصوم مرني أشرك الله قبل الله بي شرع لكم من الدين ما وصى وهي أبر جدايين ملكي لديني ها شركات ليليهين يبو حلما موسى وإذين جدايسا ما لم يعلم به الله وحسن يبو قولي حرامتي وإذين حلاليين حلاسينا وإذين كحرمين حقينا فاطن ما إذين كجدايين فاطن كينا حقن ما إذين كجدايين إذن كواسا إذين جرمية ولولا كلمة فصل كربحة كلمة سادة ينجري فصل قيامه يوم الفصل قيامه حدا المال كاجري لا قومية حدا الحكم لها وددك وحي أبجدين خصوصا هي ددك وحن أبجدين زينيستي فكوضا حدا لدمين لا قومية وعلى قرن قلال بينهم لحلولة وإن الظالمين قارئون قطر ظلم فلو يالك لهم إليه عذاب عليم لحبي إليهم الله يبوي هي الذي أنزل تجي الكتاب بالحق الرؤى تجي والميزان عدالة هي كرسور تجي وما يدريك صوبا لمحاك وبيسين هي تعالى ساعات ساعات قيامة مدنان تهلا أي تعي قريب من لو إن أي مدنان تهلا يستعجل وحاد دكدك سنايا يا سعد الذين وقع أن لا يؤمن الرميزني يا سعد والذين ددك آمنوا الحق الرميين مصفقون وحبسنايا منها قيامة بيك حبسنايا ويعلمون وحان أمين أنها قيامة الحق نتسقلين أيتاي ألا هوي سنبه وعلموا ولا روى وقادة إن الذين ددك يمارون سكينايا لساعة ساعد قيامه وفي ضلال بعد إنما قلت بيكون سقيين بعيد عن الحق كفول لا يرجع فنتوعهم صلى الله فشده مثل في الأيامات الله يبوين أي لطيف كيفن حريص بدنا من عباده هذا مريسة أيون حريص بدنا يرجوكم يبوى فنتسية من تفكه يشاء الرب عاسية هي عابدين حكسابها النبري وهو يبع القوي هل حب لنا هل عزيز أدوم دي سكالك ما نحاك كان هذا يريد يتكدون أي بعمله عمل خصمين أي حرف الآخرة آخرة بارتة قربة نزيد الله وأكرنين في حرفه بارتة في جنال لكرنين أي عمل كسيادون بار لكرنين أي وشبع الله بلاب أي وما نحاك كان هذا يريد بعمله عمل كسيادون يتكدون أي حرف الدنيا فقط الدنيا بارتك بوربا نأتي وحاو عكثين هنا منها من الدنيا الدنيا كل قد لصين ماي حقا دي وحالك سين تأخذين له حقا بوحي اللغة جانكويا وما له ومن سبناني في الآخرة ما ننسى ذنبا قيامه من نصيب قيب خمان أم اللهم موحى إليه كوا المشركين تا شركاء كوا بوحي لو داقو شرعوا وجدية لهم إياك وحد قرأت التسير فول البو قارو قلت أمرك مخلوق وحبان شرعين يا الأيال شركية كبروا قرب قل البو لهذه الآية إياه دليلة وحجدين إياه وضصمين إياه وامر يسان هلا يارا يسان يالا ياني وحن وحرا وحن وحرا وحن وواجد وحن وكراو شرع البو قارو قد في إسكودا يا فأيدو قرب قلي أم له أيدنا ودليل أم له موحى المشركين تليه سركاو كوابا وحلا وداو سرعوا جلايا لهم إياك من الدين من حق ما وحقوا جلايا وسلم يأذن فاسحين به إساك قال له وسنبا فاسحين ولولا كلمة الفضل كربا حيريكي هدوسا جلي فقلني قال حكم الله فإنهم محلوظة فإن الظالمين تلمي فلو يالك لهم عيليين عذاب على علم العظيم ترى الظالمين وحاب الله ذي مظهر من مظاهر القيام وانت قياما لا تقو وحيالها لا لكل مدون غيبك مدارة وحويتك ظالمين تاها اي قياما لا تقدر سنايي كنت يوقع قياما ديال قال تعالى فبوحو يري ترى وحضرك دونتا الظالمين كوة دلمي فلو يالك يقوم مصفقين حتى القيامة دي جوغان عبسان ايا ما هي العبسان ايا مما من اجل مما كدرتي ما هي العبسان ايا اي كسروا كعبسان من الكبر والمعاصي قلت الله حلق بقايا ومعي وحلق بقايا جزاء الكبر والعزيان قال لي مالا يا عاصم دي ايبا ابا لكت كيدي العذاب يا على ايبا كيبه كبقايا كلك حبقين مكو بذلانيا وهو كالكبقايا واقع بهم يسكن حيو واحد على وذا كجيرا مالي مالي وفكا كران مالي قل الأوقاتي قلدي لبا والذين أخيا أمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلك الصالحات أعمال ونأسلنا يوشق ذاكم أجرا في روضات الجنة أحسن منتزع في الجنة ما لقوله حيس لقوله ما سيئه وجنة لقوله ما له أبوكي من بضن أي روضات ليرة في روضات الجنة جنة داري القلبي كل عجرانه مرمى الكامة هايو كلك أدونك أي عبسان جيري لا هم لك إيمان يا عمر صوبا اسكت درسنا وحيلي ما لافتا أي يشاؤون الربا عند ربي شبك ولكت أي يكون أيين ذلك وحلوتر بالمؤمنين هو كاس الفضل يقعب الكبير وين ذلك فضلك أي دغراسة الذي كي يبشر الله وإبا بشارين إلاده ودوميز الذين أدوما آمنوا حق الرميل وعملوا عمل فاي أصالح أعمال صوبا يقول حاطل على صوبا لا أسألكم إذن وصل مايو عليه على التبليغ بعد أن يوانا يدين تاندين شكا إذن برا أجرا حول إذن كمربو وأنسى إذن كربا إلا المواد كالك علم أنا وعقل في القربة قرابا من أبيك جالتا كلمة القربة لما معنى واحد ما شاء القربة ما يتقرب به إلى الله ونقوم كرتايو تبال لي ضعف يا خيك إيه جلال أما أديك على قرابة نمدي تلاشدا من النصر ملقى قراشي ثماني الله بخير بيعي كل أركاب سوبانو قراب الله ونهدي لان الرومين من الراعي فسلمي النبي النمنا أين وحقوف لي قرابة نمدي تحتيمت لي إيه جلال وأنيقنا إدايا يعود إلى ندي من دابي ذاك داي إلا المودة كالغاي في القربة أدقر أبني ما يقول جعلاته ومنع يقترب كسبالا حسنة ونا نزيد له وعن أكردينينا فيها حسنة فشنا ونا كالك أيان أكردينينا إن الله يبوين غفور في طائبين تلك توبتك أنا يبو لا في البدن شكور تلك عملك في عنزة مليانة وهذا القدو هم يقولون لفترة تففيالك إنما يكون في رجية هيا وحاكم الله يقول قرآنك وحي نمليس الدين لها إنه أرنجره إساقا بين أبوطي هم يقولون ما وحا إليهين افترة محمد وحو قرآنك يكون أبوطي على الله يبوين كوركي كذبا بين بو محمد أبوطي مي إليهين فيشاء الله هذه أبطانه يخدم على قلبك قلبك على كوركيسة أي هذا الحمد هذا صبر لو صبر وقلب جاك كعيا هذا قلب جاك أي دين أنتم كقبتو أي قدرة ديسا ويمحو الله يبكو بابينا يا الباطلة بعض الكيب بابينا يا قدرة ديسا إسقان هذا بقدرة لما نبيبو أولا ويحب الحق إلى أي حقنا وحقوس رايا بكلماتي هي ديسا وكلماتي كونجا أو يبو ربو إن وعيسيانا وأملا يقول أولها وحوه يبرره إنه بابيهيانا سيدو كالي فسوى كلماتي وحيه اللي هو عدينا يقول سيدو كوانو كالي سورة قال لفضبا إنه يبويني حليم الله أقوم بلاي في العزيز صدور بما في القلوب لا بيه القلوب حاكو سرون فغيره أول مروحي الله بقلوب كسونا هدوء قادي حكالنا كبيرا هو على أول كالكوجيه هي كقر سومي وايه وهو معدود حقا الذي الله يقبل أقبل التوبة ويشني النقود عن عبادي أدومي في مطوبتك أقبلت وقبك يقفي يبوئي دافيا بنية صادقة نية رنة وقلب خالص والله دافي ويعفو يبوئي دافيا عن السيئات فما يالك الله قلب سنة حتى يبال لا يتوب والله لا توبة كان ودافا ويعلموا إبوين واغي ما تفعلوا وحسمين إيسان إليك إبواغي ويستجيب الله وطوغم أقبل الذين ددك يطوغم الله أقبل أمنوا أقروا ميل وعملوا أمال فلا أصالحات أعمال ونعزا وحيكة طولان بوسينا وحي لميتها إنما يتقبلوا الله من المتقين ويزيدهم وحيكة طولان قرطو سيانا وكردية من فضله يأميس حق هذا أيه وحوه كردية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط سلامك المؤمنين في الليل قال دقيسه والكافرون انت حق جديد سواء كانوا يهود أما النصار أما مشركين أما منافقين وثانيين حق دين يأسكوا دار كدقون لهم حيليين عذاب على شديد درو تراو حضرك دونتا ما ننت قيامه يا أيها الرسول أو أيها المخاطب قفل بفاعل نغنكر ترى أيها المخاطب قفكاك لا هاد لا يوم وحد انتحنا كوارك دونتا الظالمين انتي قردر ساتي في الدنيا الدنيا دا قليها دا قو قردر ساتي يرى مشرقي ما انتا قياما بقايا مما من جزاء ما شعب الكبيرك بقايا اي كسبو قلب سليو في الدنيا الدنيا دا قليها دا قو قلب سلي من الكفر والمعاصي من جزيه كبقايا وهو كيك بقايا واقع من كل عاية بهم يدو لابد فلا محالة شكلان من جزاء كل عاية والذين أخيارت آمنوا حق الرمي فعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبان في روضات الجنات باري الجنة قدار أيكو سغيين جنة بارا أيكو راحيسان أيان لهم وحيلين ما هو إلي تشاو دونان عند ربهم شبه ودكسي أيكو لين ذلك ك هو إساق الفضل تغيدا الكبير وي ذلك كالله الماميبة الذي كيا يبصر الله قلو نبشر الله وإبا بشارينا عباده أدوما بيسي أيوه بشارينا الذين أدوما أمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلك الصالحات أعمال صوبا كاسوه بشارينا يقول وعد رسول صوبا وطرادا لا أسألكم إذن ويدين مايو عليه تبليغ أجرا أبالقود إلا المودة كالك الله في القربة قرابة النمدي إلا إشكو جعلاده حدان رسول نمو إشكو جعلانين قرابة النمدي إشكو جعلاده وكالك آنيبا إيا دعوذين أمان سيا سيان دعوذي وكتو ذكره كارسيو كالك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلي قارة أي إليهين وقرابة النمدي أي رسولك لن لشه أي كل يشان بإلهيهين وهذا مؤمنين أخر رميين في حقالي نبيك عليه صلاة وسلام يرتي لقود حقالين أيو قلقا قرابة النمدي هي قربة الإيمان والعمل الصالح انت عيقو جعل هذا ومن قفك يقترف كسبه حسنة ونك نزيد له وحنكر إلينا فيها حسنة حسنة ونك إن الله يبوين غفور لصائبه الله قوة توبتك أنا أضافت بدل شكور للعامل قوة شكاية عمل فلانا كاف المرين أيو أم يقولون أو حيلي افترى محمد وحبونتك على الله يدوين كرك كذبا بان فإذا شاء الله حديه بدون يختم وحيل لها على قلبك لا تعالى كرك هذا كرك هذا دوحي لنا ويمحو الله يبوح تبتلع الباطل باطلك بقدرته ويحق الحق حق بسهلا بكلماتي إلى يديس أيوك سهلا إنه إبا عليم إبا وقوم بلا بلاد سدو لابي القدود حق سكو وهو إبا وين الذي الله يقبل وأقبل التوبة ويشهد أن عباده أدوم ديسا كأقبل وهو يعفو حفياك جيسا عن السيئات فمن يلقى أي أدوم لكالين إبا وهو كجيسا ويعلم وأن أغيائي ما تفعلوا حتى تدوم ديتين فرني سنبا وعثمين إيسا ويستجيب ثم الأرض أقبل الذين دب أمنوا عبر مالي وعملوا أمن فلي الصالحات أعمال صوبا وقلك إيمانك صحيحا إي عملك صالحا أي سبب النهضة إن ثم الأرض لا أقبلوا وعطوك هذه لا أقبلنا وعلم ثمين اللقوه ترايو وأكن ويزيدهم إلى مؤمنين توحوه قبلية من فضله تغني سعجل ما يشعر وحي سقعوا ربو إنو سينا إعادة أنبوسية وحي وديسينا وأويالا كوى الله كوى ما الذين آمنوا وعملوا صالحات أما كوى حق ديني الإيمان والعمل الصالح كوى ديني وكوى كان حيليهين فالكافرون انت حق ديني لهم حيليهين عذاب النار شديد دارا والله أعلم.